شرب كثيرا، عند ذلك يكون في حاجة شديدة إلى النوم، إلى النوم، لا يقوى على أن يقوم، يعني لا يقوى، وبالتالي على ذلك أكل حتى كتم على أنفاسه. فالثلث الأخير ده يعني من الأهمية بمكان أن يظل فارغا حتى يستطيع الإنسان ويقوى على أداء الطاعات والواجبات. يبقى أكل، يبقى أقصاها ثلث المعدة، وأدي الثلث الشراب، والثلث الثالث اللي هو للنفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن غلب الإنسان نفسه قال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ويبقى ده أساسا حتى شبعه، يبقى ده المفهوم بتاع الشبع، ده السقف بتاعه، يبقى مش السقف بتاعه أنه هو شبع حتى لا يقوى أن يأكل لقمة بعد ذلك الطعام، يبقى لكن هو أكل وشبع، يبقى شبع، لكن يبقى الجزء اللي هو لأداء الطاعات يبقى ما زال قائما بذلك الإنسان. يعني كما بينا أن لزوجك عليك حقا ولربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا، يبقى مش حينك نفسه في الطاعات بحيث أنه لا يقوى على ده ما هو مطلوب منه اتجاه امرأته، لكن هو يبقى بيؤدي الطاعات وبه القوة التي يستطيع أن يؤدي به ذلك الحق الذي يكون للزوجة. هنا أيضا ذكر رواية ثانية توقفنا عندها، رواية عن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن، ثم جاء رجل مشرك وشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية؟ أو قال هبة؟ قال لا بل بيع. قال فشرب منه شاة فصنعت، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى، وأيم الله ما من 30 و100 إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه إياه، إن كان غائبا خبأ له، ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا. وده الشاهد من الكلام، أكلوا حتى وصلوا إلى درجة الشبع، وقلنا الشبع المقصود منه اللي هو غير معلق للإنسان وأن يؤدي الطاعات والواجبات، كما مش بيعوق الإنسان لأداء هذه الواجبات المطلوبة منه، ولكن شبع حتى دفع ذلك الجوع، وفضل في قصعتين فحملت على البعير، أو كما قال. كذلك أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء، وده كان غالب طعمهم يبقى التمر والماء، لكن الشاهد كما قالت حين شبعنا من الأسودين التمر والماء، يبقى وصل إلى الشبع، وقلنا هذه الشبع الذي لا يعوق الإنسان في أداء الواجبات والطاعات، ليس الذي يكون في مخيلة الإنسان، شبع الذي يقعد الإنسان عن أداء الطاعات والواجبات. ثم ذكر الباب التالي، قال باب ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال والنهد الاجتماع على الطعام، قال والنهد والاجتماع على الطعام. قال في رواية عن يحيى بن سعيد قال سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما أتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان سمعته منه عودا وبدءا. قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قلنا أساسا يعني ذكر هذه الترجمة تحت كتاب الأطعمة، تحت كتاب الأطعمة، يعني لماذا ليس على الأعمى حرج بصفة عامة يرفع عنه ذلك الحرج، ليس على الجماع أن تأكله جميعا أو أشتاتا، هل يا ترى الأعمى أو الأعرج أو المريض هل يأكل مع الأصحاء والأعمى يأكل مع يعني من كان بصيرا، ولا يجنب له ذلك الطعام؟ قلنا لأن يعني الأعمى عند طعامه يده تطيش بالصفحة، يده تطيش في الطعام ذاته، قلنا لأنه لا يرى، لأنه لا يرى، فهل يا ترى يجنب ثم يأكل منفردا وكذلك الأعرج، لأنه لو جلس في مكان فيأخذ مكانا متسعا، يعني لا يقوى على أن يقعد إلا بهذه الصورة، فهل يا ترى يجنب؟ المريض أيضا هل يا ترى يجنب مع طعامه ولا ممكن يأكل مع المجموع؟ لا حرج، يعني لا حرج أنه يأكل مع المجموع. قلنا الأعمى يده تطيش في الصحفة، فعند ذلك هل يا ترى هيأنف القوم أم لا يأنفون؟ يبقى لا يأنفون، يبقى مفيش حرج أبدا، نوى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، جميعا وأشتاتا، إما منفردين وإما أن يكون أيضا مع المجموع، مع المجموع. يبقى قوله ليس على الأعمى حرج ولا على العرض حرج ولا على المريض حرج، ذكرها هنا الإمام البخاري رحمه الله أنه ليس هناك حرج أن يأكلوا مع الأصحاء، أن يأكلوا مع الأصحاء، لأن المريض بيبقى عنده هزال مش هيقوى كده أن يعني يأكل كما يأكل الأصحاء، وأن الأعرج لما يقعد يأخذ مسافة متسعة فيضيق على الآخرين. الأعمى يده تطيش في الصحفة، فهل يا ترى يبقى يأكل منفردا منعزلا؟ لا حرج أنه يأكل مع المجموع طالما أنه لا ينفون من ذلك. والنهد والاجتماع على الطعام، النهد ده مر علينا قبل ذلك، هو النفقة بالسوية لمجموعة السفر، يعني مجموعة في السفر كده يبقى الأكل يبقى مجموع معاهم، وبالتالي كل منهم يدفع بالسوية النفقة، يبقى كل واحد عليه مثلا 100 جنيه من للطعام، يبقى ذهبوا كده إلى عمرة أو غير ذلك واجتمعوا إن إحنا يبقى كل واحد عليه 100 جنيه من الطعام، يبقى الرفقة كده تدفع بالسوية النفقة، يبقى دي النهد، يجتمعوا على الطعام ولكن يدفعون النفقة بالسوية. لما بيجي يأكلوا يبقى الأكل مش بيكون بالسوية، كل منهم على حسب طاقته، كل منهم على حسب، لا حرج في ذلك. يبقى دي الشركة أهو، فمنهم أساسا أكله كثير ومنهم الأكل ضعيف، لكن هم أساسا يدفعون النفقة بالسوية. يبقى صحبة السفر كده يدفعون النفقة بالسوية بالنسبة للطعام، وحتى لا يكون لأحد فضل على الآخر، ولكن عند الطعام هل يأكلون بتقسيم الطعام كده بالسوية؟ مهما كان هيبقى فيه نوع من أنواع التفاضل، فلا حرج في ذلك، يبقى لا حرج في ذلك الأمر. يبقى ده النهد والاجتماع على الطعام، الشركة في الطعام، فممكن يعملوا شراكة كده في الطعام، ممكن يعملوا شراكة في الطعام، وبالتالي يبقى كل منه يدفع نفقة سوية عند الطعام. في تباين، يعني في تباين بيبقى بين الأفراد في الطعام، هل يا ترى الأمر ده يجوز أم لا يجوز؟ يبقى يجوز هذا الأمر في الشراكة في الطعام، إنه البعض بيأكل أكثر من الآخر. قال في رواية عن سويد ابن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصباء قال يحيى من خيبر على روحة، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما أتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا منه، سويق اللي هو دقيق الشعير المقلي، قال فلكناه فأكلنا منه، الشاهد أنه أتي فقال دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا منه، يبقى المجموع شراكة في الطعام، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا فصلى من المغرب ولم يتوضأ. قلنا دي أيضا كان إشارة، كان يتوضأ مما مسته النار ثم ترك الوضوء مما مسته النار، ده الشاهد من إيه كلامه، فمضمض ومضمضنا فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ، ولم يتوضأ، يبقى صلى بوضوء السابق رغم أنه أكل طعام مسته النار، وكان الوضوء مما مسته النار، ولكن على ذلك كان آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ مما مسته النار، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وكما قال الصحابة رضي الله عنه. لكن الشاهد من هذه الرواية يبقى البعض يأكل أكثر من الآخر، يبقى على ذلك ما فيش حرج طالما كانت هذه الشراكة. ثم قال باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة، قال باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة، قال في رواية عن قتادة رحمه الله قال كنا عند أنس رضي الله عنه عنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مصموطة حتى لقي الله. ثم ذكر أيضا رواية عن معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن يونس قال علي وهو الإسكاف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على إخوان قط قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على الصفر. ثم ذكر أيضا رواية عن حميد رحمه الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والآقط والسم. وقال عمرو عن أنس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع. ثم ذكر رواية عن وهب بن قيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير رضي الله عنه يقولون يا ابن ذات النطاقين، فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين، وهل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين فأوكيت خربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرته آخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروه بالنطاقين قال إيها والله والإله تلك شكاة ظاهر عنك عرها. قال إيها والله والإله تلك شكاة ظاهر عنك عارها. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن خالت ابن عباس رضي الله عنهما أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمستقذر لهن، ولو كنا حراما ما أكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. الخبز المرقق اللي هو يعني الرقاق يعني العيش الواسع ده الرغيف الواسع الرقيق خبز مرقق ده يعني إشارة إلى رفاهية ولكن هم كانوا أساسا يقومون بطحن الشعير وليست عندهم مناخر ولكن كانوا يبثونه بالماء. فقال الخبز المرقق والأكل على الخوان اللي هي المائدة والصفرة بيقصد بها اللي هو الطعام يعني السفرة نقوله هي سفرة دايما يقول لك سفرة دايما لما بيأكل على ايه الطعام يعني دي السفرة معناها الطعام زي ما نقوله الجنازة كده يبقى يقصد بها الميت يعني هذا هو الميت. فقال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ما قالش العيش كده الواسع اللي هو الرقيق ولا شاة مصموتة حتى لقي الله ولا أكل شاة مصموتة حتى لقي الله. دي كلها بتبقى كأنها رفاهية. الشاة المصموتة كده زي الكوارع بتبقى إيه كوارع مصموتة يعني إيه الشعر ده بيزال بالماء الساخن يتبقى الجلد عليها يعني إحنا الكوارع دي وكان القراع إذا أودي لها قراع لقبل ذلك إيه القراع اللي هو الكرع إحنا نقول عليها الكوارع الكوارع دي بتبقى ازاي ما بيجيش يسخ ابدا الجزار ولكن بيضعها في ماء ساخن وبالتالي يبدا يزيل الشعر فالجلد اساسا بيبقى موجود على كراع هو دي الشال مصموطه برضه الشال مصموطه ان هو مش بي يعني لا يقوم بسلخها ولكن بيزيل الشعر ده بالماء الساخن فيتبقى الجلد وده بيبقى في اشياء صغيره يعني ده بيبقى في اشياء صغيره قلنا بتبقى لينة وطرية قال ولا شاة مصموتة حتى لقي الله والشاة المصموتة دي يعني كانها إشارة إلى طعام المطرفين زي برضك هي الخبز المرقق طعام المطرفين فيبقى لذلك قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا يعني الكلام بقى لما ما تمدد بهم الحياة وكثر المال فبيبقى طبعا هنا الرفاهية موجودة في مسألة الطعام. قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مصموتة حتى لقي الله. يبقى دي الشاة المصموتة يعني كما بينا يبقى بتشوى كده أو تطبخ بالجلد بتاعها. الجلد إزاي؟ إن هو بيزال الشعر عن طريق الماء الساخن. قلنا زي الكراع يعني تفكر كده يبقى زي الكراع. يبقى دي مصموتة. عشان كده مصمت. المصمت يبقى ليه لان هو اساس شغل الكوارع ده بيبقى بيزيل الشعر عن طريق الماء الساخن يبقى دي الجلده اللي في الكرع تبقى موجوده. قال في روايه عن انس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم اكل على سكرجه قط ولا خبز له مرقق قط ولا اكل على خوان قط. قيل لقتاده فعلى ما كانوا ياكلون قال على السفر. السكروجة دي اللي أصعى لها قوائم كده، أصعى لها قوائم، يبقى زي نقول زي الطبلية بنقول عليها كده. وكذلك أيضا الخوان اللي هي المائدة، ويسمى خوان المائدة التي ليس عليها طعام. السفرة يقصد بها الطعام، يقصد بها الطعام. ولذلك قال فعلى ما كانوا يأكلون، قال على السفر، على السفر. يبقى الطعام لما بيوضع، وده أصل الطعام يعني، فيبقى كانوا يأكلون على السفر، لا يكون على الخوان اللي هو المائدة. ما كانش عندهم طربزات كده يعني، كانش عندهم برضك القصعة اللي هي لها قوائم يعني زي الطولية مثلا، فكانش عندهم الكلام ده. ولكن كما بين كده، لذلك ذكر الرواية التالية عن وليمة الصفية رضي الله عنها لما بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فأمر بالأنطاع، فبصت الجلد المدبوغ، أمر بالأنطاع، يبقى دي السفرة زي ما احنا كده هنفرش على الأرض ونضع السفرة. يبقى بنضع السفرة ازاي؟ السفرة مخصوص بقى الطعام اللي احنا ناكله يعني. فيبقى دي نقول لك السفرة، فرشنا كده شيء وضعنا عليه الطعام. لذلك هو ذكر في هذه الرواية التالية ايه السفر؟ قال لما امر بالانطاع، يبقى الجلد المدبوغ، قال او فبسطت، يبقى توضعت كده على الارض زي ما نحط احنا مفرش، اي مفرش، فالقي عليها التمر والاقط والسمن، دي كانت الوليمة. قال بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيثا في نطع، يبقى ده النطع اهو، والحيث اللي هو مكون من التمر والاقط اللي هو اللبن المجمد والسم، يبقى دي كانت وليمه صفيه بنت حيه رضي الله عنها. الشاهد من كده انه امر بالانطاع فبسطت، يبقى الجلد المدبوغ، يبقى دي كانت السفره بتاعتهم، وبالتالي وضع عليها هذا الطعام. ثم ذكر روايه عن وهب ابن كيسان رحمه الله قال كان اهل الشام يعيرون ابن الزبير رضي الله عنه، يقولون يا ابن ذات النطاقين، يعيروه بهذا الأمر. فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين، ولتدري ما كان النطاقان؟ يعني ممكن يعيروه شيء إحنا نظن أنه مسبة ويعيب بذلك، لكن ده كان منقبة وفضيلة لأسماء رضي الله عنها. ولذلك كانوا يعيرون، يقول يا ابن ذات النطاقين. فقالت أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين، ولتدري ما كان النطاقان؟ طب أنت عارف القصة. فإنما كان نطاقي شققته نصفين، يعني النطاق ده يبقى كانت يعني شقته نصفين، نطاق واحد أساسا لكن يعني شقته نصفين. فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهم، تفت بالقربة، وجعلت في سفرته آخر، وجعلت في سفرته آخر. السفرة يبقى طعام، يبقى كان في هذا الجزء الثاني من النطاق. قال فكان أهل الشام إذا عيروا نطاقين يقول إيها والإله تلك شكاة ظاهر عنك عارها، يعني هم كانوا يعيروه كأن ده قول قبيح، لكن هو ظاهر عنك عارها، ما ده مش عار أبدا، دي فضيلة ومنقبة، فضيلة ومنقبة. هو مش عارف بس ايه القصة، قصة النطاقين دول ايه، كان ليه نطاقين اساسا، ده هو نطاق واحد، ولكن شققته قامت بشقي الى نصفين، او كانت به بجزء قربة النبي صلى الله عليه وسلم، والجزء الثاني كانت تضع له فيه الطعام، وبالتالي سميت بذات النطاقين. يبقى هو نطاق واحد ولكن قامت بشقي الى جزئين. قالت تلك شكاة ظاهر عنك عارها، يبقى الكلام ده هو اللي هو كلام القبيح اللي بيقولوه ده كلام عاري عن الصحة أساسا، عاري عن الصحة، ونجد دي منقبة وفضيلة، لكن كيف قلب الأمر عند الناس. ثم ذكر رواية عن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيدة بنت الحارث بن حزم خالة ابن عباس رضي الله عنهما أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا، فدعا بهن فأكلن على مائدته، لأنه ما كانش بيأكل الضب أساسا. قال وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمستقذر لهن، يعني يأنف، ليس من طعام قومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن، ولا أمر بأكلهن. يبقى فأكلنا على مائدة، على مائدة، يبقى في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المائدة أساسا يبقى دي مائدة الطعام، لكن ده يسمى عن الطعام اللي هو يبسط ونأكل، هذه مائدة الطعام، سفرة الطعام. فالشاهد من كده قال تركهن النبي صلى الله عليه وسلم، قال مستقذ لهن ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أمر بأكلهن. لكن لما يكون طعام يعني مش معتاد عليه ما كانش يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بحرام، يعني مش كل طعام هنتركه يبقى ده لماذا تركناه هو حرام، لا، ولكن قد تعف نفس الإنسان، يأنف الإنسان يأكل من ذلك الطعام. ولذلك قال ولو كنا حراما ما أكلنا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورفع إيده لأنه لم يكن بطعام مألوف عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال باب السويق، قال عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصهباء وهي على روحة من خيبر، فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجدوا إلا سويقا فلاك منه فلكنا منه، اللي هو بيبقى دقيق الشعير كده مقلي يعني، فقال فلاك منه فلكنا منه، يعني زي نقول حلاوة الدقيق كده، زي حلاوة الدقيق، فبتقولها ازاي بتلوك منها بقى يعني بتاخد قطعة قطعة، فلكنا معه ثم دعا بماء في المضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. وده أيضا كان يعني من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وانقل ذلك الطعام يبقى دقيق ما أخلي كده، وكانوا يأكلونه فلاك منه ولكنا منه قطعة قطعة ويأكلون ذلك السويق، يبقى دقيق اللي هو الشعير المقلي. قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. الكلام ده لما يكون يعني الطعام مش معتاد عليه، كان أنا عارف الطعام يعني عارف الطعام، لكن لما يكون يعني طعام نوع من الأنواع ممكن الإنسان لا يأكله، زي البعض كده لا يأكل لحم الضأن، لا يأكل لحم الضأن، فساعات البعض كده يلبس عليه أو يخدعه، يعني هي دي لحم كذا يعني كل يعني، وممكن يعرض معاه في الكلام، لا سمي له يعني سمي له. إن كان البعض بيأنف من بعض المأكولات وكان الأكل ده ممكن أساسا يعني بالكلمة هو حيطعم بكلمتك، لكن أنت على ذلك لا تخدعه لا تخدعه. فلذلك قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. قال في رواية عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري بن عباس رضي الله عنه أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فهو عندها ضبا محنوذا، فقدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له. الكلام ده لما يكون طعام مش عارفه، يعني ما هو كل طعام هنقول الله ده مثلا كذا وده كذا مطعم انا عارفه، لكن يقدم له طعام ومش عارفه طعام ده يا ترى ايه، يعني زي نقوله ده يعني البعض كده لا ياكل لحم الجدي، البعض لا ياكل لحم الضأن، البعض لا ياكل كذا، يبقى على ذلك ان كان انسان يقدم ممكن اساسا بالكلمه ان قيل لك هذا لحم جدي هو لا ياكله فلا تخدعه لا تخدعه. وكذلك أيضا مسألة ما تحتاجش إلى نوع من أنواع التعريض، هو لو أكل ذلك يعني لا يستطيع أن يميز، لا يستطيع أن يميز، مسألة تحتاج إلى تعريض، إن سئلت كانت الإجابة، ولا تخدع أحدا في الطعام. قال فوجد عندها ضبا محنوذا، قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث بن نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له. يبقى ده الكلام عن الطعام اللي هو يعني مشكل عنده، كان فيه طعام واضح يعني ما يحتاجش لسؤال، لكن مثلا قلنا زي انواع اللحوم انا ما نعرفهاش، بياكل نوع ما يكونش النوع الاخر فبيسال، عشان كده يبقى بيسال ليه، ان ممكن يكون النوع الذي لا ياكله، فعند ذلك سمي له ذلك، سمي له ذلك، يبقى هو هيحرم، ده هو لو اكل مش هيقدر يميز، يعني ساعات كده يقول لك لو اكل مش هيقدر، كن صادقا يعني كن صادقا. فلذلك ويسمى له فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له، والضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، مع انه خلاص هو قدم ايده، طب ما ياكل ما نقولهوش، لا عارفين ان احنا لو يعني قلنا له بعد ذلك لا تدري ما يحدث لذلك الانسان، هو ياكل ممكن ما يميزش، وبعد ذلك ان سمينا له اتعلم ما اكلت؟ لقد اكلت لحم الضأن، ماذا يصنع؟ ممكن غثيان ويقيء ويمرض بذلك، مع انه خلاص هو اكل، لكن ممكن يمرض بذلك ان ذكرنا له ذلك الامر، فلذلك يسمى له، وحتى لا يكون هناك خداع او مخادعه، وما تحتاجش الى تعريض، يبقى في صدق، يعني صدق في الكلام. بعض الاولاد نقول لا ياكل لحم الضأن، قلنا لكن بناتي مثلا بقطعه لحم حمراء منه، وبالتالي يستطيع ان يميز بينه وبين يعني لحم البقره وغير ذلك. فهل يا ترى ممكن نخدعه؟ لا لا تخدعه، لا تخدعه، كن صادقا. كن صادقا، ده بيتربع على الصدق. قال لك يا ابي هل ده كذا او كذا؟ ده كذا. مع انه هيحرم عند ذلك، ولكن كن صادقا معه. هو دي بالتالي يعني بتربي عنده الصدق اساسا. تربي عنده الصدق، وبالتالي ياخذ منك الكلام. ياخذ منك الكلام، دي تربية. وبالتالي تربيه على الصدق. ابي لا يخادعني، يعني هذا الولد يقول ابي لا يخادعني. ليه؟ لأنه هو يصدق معاه في ذلك الأمر. فقال فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، يعني مد إيده وما سألش المرة دي. فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له، هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدوني أعافوا. يعني كان بيعافي ليه؟ لأنه هو مش من طعام قومي، يبقى ساعات كده بقى فيه ما تقدمش إليه الإنسان وعافيه، يعني حرام؟ لا مش حرام، بس هو عافيه. فلذلك انظر بقى إلى المرأة، قالت يعني أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتنا له، هو الضب رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه حرام الضب يا رسول الله؟ قال لكن لم يكن بأرض قوم فجدوني أعافوا. قال خالد فاكتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. يبقى كان يبقى زي ما احنا قلنا أقرب ما يكون اللي هو مسألة اللحوم دي، يبقى بيعرف من لحم الجدي، بيعرف من لحم الضأن، يبقى بيعرف من لحم كذا، فكلها لحوم أساسا، لكن أنا أعلم أن ولدي يأنف من ذلك، يأنف فأسمي له هذا الأمر، يبقى أسمي له ذلك الأمر. قلنا لأن يأكل من غير تمييز، لكن ماذا لو سأل بعد ذلك بعدما طعم الطعام سأل وأجبناه أتدري ما أكلت؟ أكلت كذا، ممكن يبقى غثيان، ممكن قيء، ممكن يمرض، يعني ممكن يمرض. فعلى ذلك يبقى الصدق حتى في هذه الأمور. قال باب طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الواحد يكفي الاثنين. قال في رواية عن الأعرج رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وده ببركة الاجتماع على الطعام، بركة دائما مع الجماعة، بركة دائما مع الجماعة، يبقى البركة في الاجتماع. وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة، طعام الثلاثة كافي الأربعة. يبقى بس لما نيجي نعزم كده أربع أفراد مش تقول طعام الاثنين يكفي الأربعة، تروح عامل أنت طعام الاثنين عشان هو يكفي الأربعة، لا. يعني لو مثلا هنأتي بأربعة أفراد كده لطعام، كانت عزومة كده عزمتهم على أربع أفراد على الطعام، يبقى أنت بتصنع طعام أربع أفراد، صنعنا طعام أربع أفراد. طب لو جاء كده قدرا خامس، جاء سادس، الطعام يكفي، يبقى الطعام يكفي، عد طعام لاثنين، وبالتالي يبقى ده الكم اللي يقدر للاثنين، أتى ثالث يجلس يأكل، يأكل وحيكفي، نقول بإذن الله سبحانه وتعالى. جاء اثنين كمان بقى أربعة، طعام الاثنين يكفي الأربعة، يكفي الأربعة، يبقى طعام الاثنين يكفي الثلاثة، ثلاثة يكفي الأربعة، والاثنين يكفي الأربعة كما ورد في روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مش معنى كده نقول أنا عازم ثمان أفراد يبقى عملهم طعام أربعة عشان أربعة يكفي الثمانية. لكن لا، طعام الثمانية أنت تقدر يعني طعام لكل واحد، وبالتالي طعام الثمانية بيبقى إيه أدي مقداره. إن زاد عليهم يعني أحد يبقى على ذلك لا تخشى أبدا يعني من ذلك الأمر، ولكن هذا الطعام يكفي بإذن الله سبحانه وتعالى. بركة الاجتماع وبركة أيضا السنة. اعلم أن السنة كما قال ما نقص مال من صدقة، هي نفس القضية، ما نقص مال من صدقة. إزاي لو معاه 10 جنيه تصدق بجنيه بقى العدد كام؟ 9. لا ده هنا في الحالة دي لا ما نقص، قالوا على الحقيقة، يبقى العد بتاعنا ده يبقى مسألة خارج الماء، خارج ايه العد بتاعنا، نقول ده هو بقى 9 ولا 10، نقول ما نقص ماله من صدق. هكذا قالت السنة، هكذا قالت السنة، لأن الله تعالى تكفل بتعويض الإنسان الذي يتصدق، والله تعالى يخلف على من تصدق أو ما أنفقته من شيء فهو يخلفه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يخلف على الإنسان، بيخلف على الإنسان، يبقى نقص ماله من صدقة، وأن عشان يحث الإنسان على الصدقة ويبقى ده يقين عند الإنسان. هنا برضك طعام الاثنين يكفي الثلاثة، يبقى لو كنا أربع أفراد كده وبالتالي وضع أمام كل واحد كده يعني مناب من الطعام من مثل الفراخ أو غير ذلك، جاء خامس لا تحزن، يا لا تحزن طعام هيكفي بإذن الله سبحانه وتعالى. وساعات كده يبقى المضيف لهم يعني يشعر بالخجل، طعام لا يكفي، لا يكفي يعني يكفي في طالما يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، والبركة دايما في الاجتماع، والبركة في الاجتماع. لذلك قال طعام الواحد يكفي الاثنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة، طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الاثنين يكفي أربعة، طعام الأربعة يكفي ثمان كما ثمانيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الباب التالي باب المؤمن ياكل في معا واحد، في ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر روايه عن نافع رحمه الله قال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا ياكل حتى يؤتى بمسكين ياكل معه، فادخلت رجلا ياكل معه فاكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. هذا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معا واحد وإن الكافر أو المنافق فلا أدري أيهما، قال عبيد الله فقال يأكل في سبعة أمعاء. ثم ذكر رواية أيضا عن عمرو قال كان أبو نهيك رجلا أكولا فقال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل مسلم في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. أيضا آخر روايات تحت هذه الترجمة رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أن المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة قال باب المؤمن يأكل في معا واحد، فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الكم اللي بيأكله المؤمن غير الكم الذي يأكله المنافق أو يأكله الكافر. يبقى المؤمن بيميزه يبقى يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. نرجع الكلام عنها بإذن الله سبحانه وتعالى إلا المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.